ولكن لا يلزم من اتفاقهما عند الإطلاق والتجريد تماثلهما عند الإضافة والتخصيص والتقييد، بل وجود الواجب مختص به ووجود الممكن مختص به. فالوجود المطلق معنى مشترك في مدلوله ومسماه ومعناه لا يختص به الخالق ولا المخلوق. وإذا قيل الوجود الواجب فيختص بالموجود الواجب، أما إذا قيل الوجود الممكن فيختص بالموجود الممكن، فعند الإضافة والتخصيص والتقييد لا يقع الاشتراك، بل يأخذ كل ما يخصه. والإضافة والتخصيص والتقييد تنويع في التعبير، لأن الإضافة تتضمن تقييدا والتقييد فيه تخصيص. وبهذا يعلم أنه لا يلزم من الاشتراك بالاسم العام تماثل المسميين المتغايرين في خصائصهما. ويضرب الشيخ رحمه الله لذلك مثلا بوجود العرش والبعوضة، فالعرش موجود والبعوضة موجودة، ولا يلزم من وصف كل منهما بالوجود أن يكونا متماثلين، بل لكل منهما وجود يخصه ويناسبه. وإن كانا متفقين في مسمى الاسم المطلق والمعنى العام المشترك للفظ الوجود الذي لا وجود له في الخارج وإنما يوجد في الذهن. نعم، ونقول الفيل موجود والبعوض موجود علشان مثل بشيء مشاهد. نعم، لكن ليس وجود هذا مثل وجود هذا، بل لكل وجود يخصه. القصد أنه يعني ما من شيئين في الوجود إلا ويشتركان في شيء ويفترقان في شيء، فمن نفى المشترك عطل، فمن نفى المشترك عطل، ومن نفى الفارق مثل. فلا بد من إثبات القدر المشترك مع القدر الفارق. مثلا فلان اسمه يعني اسمه محمد، وهذا اسمه محمد، لكن ليس محمد مثل محمد. يشتركان في الوجود، يشتركان في الآدمية، لكن وجود كل واحد منهما يخص. نعم، والتماثل الذي يفسرون التماثل بأنه الذي يلزم على مثله ما يلزم له، ويجب لمثله ما يجب له، ويمتنع على مثله ما يمتنع له. أقرب شيء إليك الصورة لك، صورتك التي في جيبك هي أقرب ما يكون في الشبه، وتقريبا تعرف بها أكثر مما يعني تعرف باسمك المكتوب، ومع ذلك ليس ما يلزم لها يلزم لك، أو ما يلزم لك يلزم لها، ولا ما يجب لها يجب لك، ولا ما يمتنع عليها يمتنع عليك. تجعلها في البيت صورة ليست يعني، وأنت مثلا في الخارج طبعا ما يجري عليك لا يجري عليها، أو ما يجري عليها لا يجري عليك، ما يلزم لها ما يلزم لك، وما يجب لها ما يجب لك، وما يمتنع عليها ما يمتنع عليك، وهي صورة. ومن هنا نفسر خلق الله آدم على صورته، فالحديث صحيح والضمير يعود على الله، لكن ليس آدم هو صورة الله، ليس آدم هو صورة الله. غاية ما في الحديث إثبات أن لله صورة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. فآدم هنا مخلوق والله هو الخالق، وليس في الحديث أن آدم هو صورة الله، فانتفى التشبيه. ومعنى هذا أن الله يعني له سمع وله بصر وله يدان، وآدم كذلك، فالاتفاق في القدر المشترك بين الاسمين، لكن الفرق حاصل، ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. نعم، ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير، ولا يده سبحانه مثل أيدي المخلوقين. تعالى الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله رد على الممثلة،

يختلف معناها باختلافها. يختلف معناه باختلافها. الأول حال الإطلاق ومدلوله معنى كلي مشترك. أي وهذا لا وجود له إلا في الدين. يعني اللفظ حال الإطلاق ومعناه كلي مشترك، الكليات المشتركة لا وجود لها إلا في الذهن، يعني لا وجود لها في الأعيان أقصد. لقد توجد في اللسان وقد توجد في الرسم، نعم في البنان، لكن لا وجود لها في الأعيان. ليس فيما خرج عن الذهن عين يعني يمثل هذا المدلول المشترك أو الكلي المشترك. نعم. قال ثانيا حال الإضافة إلى الخالق ومدلوله وما يختص ما ومدلوله ومدلوله ما يختص بالرب تعالى. ثالثا حال الإضافة إلى المخلوق ومدلوله ما يختص بالمخلوق. ما يختص بالمخلوق. لكن رقم اثنين يمكن نفرع عنه فرع آخر يا وهو أن يعني من حقق توحيد المعرفة والإثبات وأثبت لله عز وجل ما يليق بجلاله من معنى الاسم أو معنى الصفة، فلا يلزم أن يطالب بالكيفية. ليس ما أثبته من التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، هو حد صفة الله فيما خرج عن معرفتك وإثباتك. مثاله ما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سمع الله عز وجل، قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قول المجادلة. وهي في أدنى الخباء، والله سمع قولها، قد سمع الله قول التي تجادله، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات أو سبعة أرقعة. ما صورته لنا أم المؤمنين هو المثل الأعلى الذي يلزم، الذي يمتنع أو يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. هذا التصور الذي يمنع استحضاره وقوع الشركة فيه ليس هو حد صفة الله، ليس هو كيفية صفة الله. فكيف صفة الله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. إذا قال لك القائل كيف ينزل، فقل كيف هو، يقول لا أدري. فقل إذن لا يعلم كيف ينزل إلا هو، لا يعلم كيف صفته إلا هو. نحن نعلم الصفة ونعلم معناها ونوحده سبحانه وتعالى بمعنى كامل يعني لا يعتريه النقص بوجه من الوجوه، ومع ذلك نعلم أن ما خرج عن معرفتنا أي نعم أعظم مما أعظم يعني من أن يحيط به خيال أو يتوهمه متوهم. بالواضح إن شاء الله الكلام. فأسماء الله تعالى المضافة إليه مختصة به، وأسماء العباد المضافة إليهم مختصة بهم، وأسماء العباد توافق أسماء الله تعالى إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، يعني عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. ولا يلزم من اتفاق الاسمين أي اسم الخالق والمخلوق عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص والتقييد تماثل مسماهما، فضلا عن اتحاد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. قال شيخ الإسلام: فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به،

وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا ينا ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. قال الشارح حفظه الله ذكر المؤلف جملة من النصوص التي ذكر الله تعالى فيها بعض صفاته، ومنها المنادات والمناجات والتكليم والإنباء والتعليم والغضب والاستواء وبسط اليدين. وصف بعض خلقه بهذه الصفات نفسها، وكل صفة من هذه الصفات لها معنى عام كلي عند الإطلاق يشترك فيه الخالق والمخلوق، ولها معنى خاص ولها معنى خاص عند الإضافة والتخصيص. فإذا أضيفت إلى الرب تعالى صار لها معنى خاص بالرب تعالى لا يشركه فيه المخلوق، وإذا أضيفت إلى المخلوق كان لها معنى خاص بالمخلوق يليق به، ولا يماثل صفة الخالق سبحانه وصفة الله تعالى. وصفة الله تعالى لا نعلم كنهها وحقيقتها لا نعلم كنهها وحقيقتها. والمنادات هي الخطاب بصوت مرتفع، والمناجات بصوت خفي. وصف الله تعالى ووصف الله تعالى بالمنادات والمناجات والتكليم دليل على أن كلامه بصوت، خلافا لقول الأشاعرة إن كلام الله معنى نفسي وإنما سمعه موسى وكذلك القرآن ما هو إلا عبارة عن كلام الله. والغضب ضد الرضا، وهو مستلزم لكراهة المغضوب عليهم وهو بهذا المعنى عام مشترك، ثم أضيف إلى الخالق سبحانه صار له معنى يخصه، وإذا أضيف إلى المخلوق صار له معنى يخصه. ومن الصفات التي جاءت مضافة إلى الله ومضافة إلى بعض العباد الاستواء إلى الشيء. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى لتستووا على ظهوره. والقول في هذا اللفظ كما سبق له ثلاث حالات: حال الإطلاق، وحال الإضافة إلى الخالق، وحال الإضافة إلى المخلوق. فعند الإطلاق معناه مطلق العلو والاستقرار، وعند إضافته إلى الخالق معناه العلو والارتفاع على العرش مع كمال غناه عنه، وعند الإضافة للمخلوق معناه العلو والارتفاع المختص بالمخلوق، وهو ما يتضمن افتقار المستوي إلى ما هو عليه. فليس الاستواء كالاستواء وإن اتحد معناهما عند الإطلاق. فالواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن جحد ما وصف الله به نفسه كان معطلا بجحده ونفيه لصفات الله تعالى، وكان أيضا ممثلا لله تعالى بالمعدومات والجمادات، لأن ذلك من مستلزمات التعطيل.

إن الموصوف بها واحد ومصدرها واحد والواجب التسوية بين المتماثلات. وفي هذا الأصل يرد الشيخ رحمه الله على أهل التعطيل باختلاف فرقهم من أشاعرة ومعتزلة وجهمية وفلاسفة وكل من نفى شيئا من الصفات بحجة استلزام إثباتها للتمثيل. ومحور الرد بهذا الأصل بيان ما في هذه المذاهب من التناقض. وأولى من يرد عليه بهذا الأصل الأشاعرة وبمعناه على بقية الطوائف. وقد بدأ الشيخ رحمه الله بالرد على المشهور من مذهب الأشاعرة وهو إثبات سبع صفات وتأويل أو تفويض الباقي. فهم يثبتون الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة حقيقة وينازعون في بقية الصفات كالمحبة والرضا والغضب والكراهة ويجعلونها من قبيل المجاز ويفسرونها إما بالإرادة أي بإرادة الإنعام بالنسبة للمحبة والرضا وإرادة الانتقام بالنسبة للغضب والكراهة وإما أن يفسروها ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات فيقولون في المحبة مثلا إنها النعم وفي الغضب إنها العقوبات فيقال لمن يفرق بين الصفات فيثبت بعضا وينفي بعضا لا فرق بين ما أثبت وما نفيت. قال فيقال لمن يفرق بين الصفات فيثبت بعضا وينفي بعضا لا فرق بين ما أثبت وما نفيت فإن كان ما نفيته يستلزم التشبيه عندك فعليك أن تنفي ما أثبته لاستلزامه التشبيه كذلك لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض فالموصوف بها واحد ومصدر تلقيها واحد وإن قال إنما أثبته لا يستلزم التشبيه فعليه أن يثبت البقية كذلك وإلا وقع في التناقض فيلزم هذا المفرق واحد من ثلاثة ليخرج من تناقضه إما أن يثبت الجميع على وجه التمثيل وهذا باطل ينكره الجميع وإما أن يثبت الجميع على وجه يليق بالله تعالى يعني بدون تمثيل وهذا هو المطلوب وإما أن ينفي الجميع فيلحق بالمعتزلة وسيأتي الكلام معهم معطلة والمعتزلة فإن فسر ما ينفيه من صفات الله تعالى بمعاني صفات المخلوقين كقوله في الغضب مثلا إنه غليان الدم القلب لطلب الانتقام قيل له وكذلك يمكن أن تفسر معاني ما تثبته من صفات الله تعالى بمعاني صفات المخلوقين كان يقال في الإرادة إنها ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة فإن قال الإرادة بهذا المعنى إرادة المخلوق قيل له والغضب بالمعنى الذي فسرته غضب المخلوق فلا يلزم من نفي معنى الصفة المختص بالعبد نفي المعنى الحق اللائق بالله تعالى فعليك كما أثبتت إرادة تليق بالله ليست كإرادة المخلوق وهكذا في بقية الصفات التي تثبتها عليك أن تثبت لله غضبا يليق به تعالى ليس كغضب المخلوق وهكذا في سائر الصفات التي تنفيها بحجة استلزامها للتشبيه وبيانا لتناقض هذا المفرق وهو الأشعري فإنه يحتج عليه بكلامه مع خصمه المعتزلي الذي ينفي الصفات التي يثبتها هو فإذا قال المعتزلي للأشعري ليس لله تعالى إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات فإن هذا الأشعري الذي يثبت الكلام والإرادة لله تعالى يرد على المعتزل بقوله إن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات فهكذا يقول له أهل السنة المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك أي إنه يتصف بها الرب ولا تكون كصفات المخلوقين. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر ونقف على ما وقفنا عليه سابقا بدرس قادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. إيش بجمك فيك سؤال؟ في سؤال في شيء؟ أي نعم. العقيدة التدمرية. ما معنى التدمرية؟ أهل تدمر سألوا الشيخ. أهل تدمر سألوا الشيخ أن يكتب لهم يعني ملخصا في العقيدة. إيه بالنسبة للبلد أهل تدمر بالشام فسميت التدمرية. وفي المعنى وافقت، تدمر الشبهات التي تغتال العقل، تكتسح الشبهات اكتساح غسل نظيف. أقول غسل أي نعم، غسل نظيف لجميع الشبهات. لا ما هو تدمر كل شيء بإذن ربها، تدمر كل باطل. أي نعم، ما كل شيء ما هو بصحيح. والله المستعان. وش هذا؟ ايه جلسة الاستراحة هذه انت التي من الذي كتب عنها؟ واحد منكم قلت له اكتب عنها جلسة الاستراحة. من هو؟ لقلت انها سميت جلسة الاستراحة، فهل نخرجها عن مسماها؟ اذا احتجت لها فاجلس، واذا ما احتجت لها لان يعني اذا كان الشخص مثلا يتعب من فيجلس جلسة قليلة وسماها الفقهاء جلسة الاستراحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نستطيع أن نقول إن الله استوى على عرشه فوق السماء بلا كيف ولا أين؟ لا ما نقول. هذا ما هو صحيح، بل الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني موجود. لا إذا قلنا بلا كيف يعني لا كيف. أي نعم، والسؤال عنه بدعة كما قال الإمام مالك، بل له كيف لكننا لا نعلم. المنفي علم الكيف وليس الكيف. أين المنفي علم الكيف؟ نحن لا نعلم كيفية استوى، كيف استوى، ولكنه استوى بكيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى. أي بل كفى هذه بلا كيف ولا أين. نعم، ويريدون بها بلا كيف يعني لا تدعي علم الكيف، لا تقول أنا أعلم الكيف، بل قل كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة لأنه سؤال يعني لا فائدة منه لا تستطيع، أو سؤال عما لا تستطيع معرفته. أي نعم، ليس من شأنك أن تسأل عنه، فهو بدعة. ولا أين، النبي سأل الجارية وقال أين الله، نقول النبي غلطان، اللهم صل وسلم، فقالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، أثبتت العلو لله عز وجل. قال لأن هناك فرقة من المسلمين أو كلامك زين لكن بس زعلت سيبويه، أو هناك فرقة من المسلمين، فرقة نعم، أو محسوبون صح على المسلمين يكفرون من يقول ذلك، فما تقول فيهم وهم الأحباش؟ قولي فيهم الذي سمعت، هل يردون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يردون على الإمام مالك إمام أهل دار الهجرة؟ أي نعم، هذا خلاف أهل السنة والجماعة. الله سبحانه وتعالى يكفينا شرهم. الأحباش يعني نتيجتهم هذه الفتن الحاصلة في الشام، هذه الفتن الحاصلة في الشام هي من زرع هؤلاء وأمثالهم، الزرع الخبيث، تلويث الفكر بالتعطيل ونحو. ها في شيء؟ الله المستعان. نعم، هي الصف الأول الذي خلف الإمام، إذا كان متصل بالصف الأول فهي خلف الإمام. أي نعم، ولو أنها خرجت عن البناء، لأن عمر لما وسع المسجد كل ما في ذلك، فقال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. أين فالزيادة تتبع المزيد إذا اتصلت الصفوف. وأكرر وأؤكد إذا اتصلت الصفوف، ما أن يصف هناك لأنه يعني ضيع على نفسه واحدة، إذا صف واحدة وبطل الصلاة، لكن إذا صف مع اثنين أو ثلاثة ضيع على نفسه فضل الصف الأول، فضل الخطوات. إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، ما نسرع يعني نجري، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. خل البسيط الآن يقول صلاة الشروق تجوز في المسجد